الزبير بن العوام. الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه في سبيل الله، أبو عبد الله رضي الله عنه، أسلم وهو حدث له 16 سنة. وروى الليث عن أبي الأسود عن عروة قال: أسلم الزبير ابن 8 سنين، ونفحت نفحة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف، فمن رآه عجب وقال: الغلام معه السيف؟ حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال: أتيت أضرب بسيفي من أخذك. وقد ورد أن الزبير كان رجلا طويلا، إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان خفيف اللحية والعارضين. روى أحاديث يسيرة، حدث عنه بنوه عبد الله ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن الحدثان والأحنف بن قيس وعبد الله بن عامر بن كريز ومسلم بن جندب وأبو حكيم مولاه وآخرون، اتفق له على حديثين، وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث. أخبرنا المسلم بن محمد وجماعة إذنا قالوا: أنبأنا حنبل، أنبأنا بن الحصين، حدثنا ابن المذهب، أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي حاء، وأنبأنا محمد بن عبد السلام، أنبأنا عبد المعز بن محمد، أنبأنا تميم، أنبأنا أبو سعد الطيب، أنبأنا أبو عمرو الحيري، أنبأنا أبو يعلى، حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر، ولفظ أبي يعلى: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت لأبي: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان؟ قال: ما فارقته منذ أسلمت، ولكن سمعت منه كلمة، سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. لم يقل أبو يعلى متعمدا، أي لم يذكر في روايته هذا اللفظ. أخبرنا أبو سعيد سنقر بن عبد الله الحلبي، أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف، أنبأنا عبد الحق اليوسفي، أنبأنا علي بن محمد، أنبأنا علي بن أحمد المقرئ، حدثنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا أحمد بن علي بن مسلم، حدثنا أبو الوليد حاء، وحدثنا بشر، حدثنا عمرو بن حكام قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن مسعود؟ قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكن سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه خالد بن عبد الله الطحان عن بيان بن بشر عن وبرة عن عامر بن عبد الله نحوه. أخرج طريق شعبة البخاري وأبو داود والنسائي والقزويني. قال إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة قال: كان علي والزبير وطلحة وسعد عذار عام واحد، يعني ولدوا في سنة. وقال المدائني: كان طلحة والزبير وعلي أترابا. وقال يتيم عروة: هاجر الزبير وهو ابن 18 سنة، وكان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقول: لا أرجع إلى الكفر أبدا. قال عروة: جاء الزبير بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فكنت صانعا ماذا؟ قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه. وروى هشام عن أبيه عروة أن الزبير كان طويلا تخط رجلاه الأرض إذا ركب الدابة أشعر، وكانت أمه صفية تضربه ضربا شديدا وهو يتيم، فقيل لها: قتلته أهلكته؟ قالت: إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب. قال: وكسر يد غلام ذات يوم، فجيء بالغلام إلى صفية فقيل لها ذلك، فقالت: كيف وجدت وبرا؟ أأقطا أم تمرا؟ أم مشمعلا صقرا؟ مكتوب في الهامش: رواية ابن سعد والإصابة هي زبرا بالزاي، أي من قولها كيف وجدت وبرا، زبرا بدل وبرا، وليست بالواو كما هنا. ومثلهما رواية اللسان والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن. قال الأزهري: ما يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والمشمعل، أي من قولها أم مشمعلا صقرا، هو السريع، يكون في الناس والإبل. انتهى الهامش بتصرف. قال ابن إسحاق: وأسلم على ما بلغني على يد أبي بكر الزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن وسعد. وعن عمر بن مصعب بن الزبير قال: قاتل الزبير مع نبي الله وله 17. أسد بن موسى حدثنا جامع أبو سلمة عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال: كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان، الزبير على فرس على الميمنة، والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرة. وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيماء الزبير. الزبير بن بكار عن عقبة بن مكرم حدثنا مصعب بن سلام عن سعد بن طريف عن أبي جعفر الباقر قال: كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزلت الملائكة كذلك. وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير جد بن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، وغداة بدر كان أول فارس، شهد الوغى في اللامة الصفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تألب الأعداء. وهو ممن هاجر إلى الحبشة فيما نقله موسى بن عقبة وابن إسحاق، ولم يطول الإقامة بها. أبو معاوية عن هشام عن أبيه قالت عائشة: يا ابن أختي، كان أبواك، يعني الزبير وأبا بكر، من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم، خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة؟ فانتدب أبو بكر والزبير في 70، فخرجوا في آثار المشركين، فسمعوا بهم فانصرفوا. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، الآية، لم يلقوا عدوا. وقال البخاري ومسلم: جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: من يأتينا بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا. فذهب على فرس فجاء بخبرهم، ثم قال الثانية فقال الزبير: أنا. فذهب، ثم الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. رواه جماعة عن ابن المنكدر عنه، وروى جماعة عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزبير بن عمتي وحواري من أمتي. يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن الزبير قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير وابن عمتي. وبإسنادي في المسند إلى أحمد بن حنبل حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن زر قال: استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده، فقال علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. تابعه شيبان وحماد بن سلمة. وروى جرير الضبي عن مغيرة عن أم موسى قالت: استأذن قاتل الزبير فذكره. وروى يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحواري من الرجال الزبير، ومن النساء عائشة. ابن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا ابن حواري رسول الله، فقال ابن عمر: إن كنت من آل الزبير وإلا فلا. رواه ثقتان عنه. والحواري الناصر. وقال مصعب الزبيري: الحواري الخالص من كل شيء. وقال الكلبي: الحواري الخليل. هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن أبيه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. أخبرنا ابن أبي عصرون أنبأنا أبو روح أنبأنا تميم المقرئ أنبأنا أبو سعد الأديب أنبأنا أبو عمرو الحيري أنبأنا أبو يعلى الموصلي حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن الزبير قال له: يا أبت، قد رأيتك تحمل على فرسك الأشقر يوم الخندق. قال: يا بني، رأيتني؟ قال: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ليجمع لأبيك أبويه، يقول: ارمي فداك أبي وأمي. أحمد في مسنده: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أطم حسان، فكان عمر يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة فيقاتلهم. مكتوب في الهامش، إسناده صحيح وهو في المسند وتمامه: وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: من يأتي بني قريظة فيقاتلهم؟ فقلت له حين رجع: يا أبتي، تالله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة. فقال: يا بني، أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يفديني بهما، يقول: فداك أبي وأمي. انتهى الهامش. الرياشي حدثنا الأصمعي حدثنا ابن أبي الزناد قال: ضرب الزبير يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة بالسيف على مغفره فقطعه إلى القربوس، وهو مقدم السرج ومؤخره، فقالوا: ما أجود سيفك. فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف. أبو خيثمة حدثنا محمد بن الحسن المديني حدثتني أم عروة بنت جعفر عن أختها عائشة عن أبيها عن جدها الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة، فدخل الزبير مكة بلواءين. وعن أسماء قالت: عندي للزبير ساعدان من ديباج، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه فقاتل فيهما. رواه أحمد في مسنده من طريق ابن لهيعة. علي بن حرب حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير يلمق حرير محشو بالقز يقاتل فيه. وروى يحيى بن يحيى الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: ما تخلفت عن غزوة غزاها المسلمون إلا أن أقبل فألقى ناسا يعقبون. وعن الثوري قال: هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة، حمزة وعلي والزبير. حماد بن سلمة عن علي بن زيد أخبرني من رأى الزبير وفي صدره أمثال العيون من الطعن والرمي. معمر عن هشام عن عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، إن كنت لأدخل أصابعي فيها، ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة: قال عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فلة فلها يوم بدر، فاستله فرآها فيه، فقال: بهن فلول من قراع الكتائب. ثم أغمده ورده علي، فأقمناه بيننا بثلاثة آلاف، فأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته. انتهى. يحيى بن سعيد الأنصاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء فتحرك، فقال: اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير. الحديث رواه معاوية بن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وذكر منهم عليا، وقد مر في تراجم الراشدين أن العشرة في الجنة، ومر في ترجمة طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلحة والزبير جاراي في الجنة. أبو جعفر الرازي عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: إنهم يقولون استخلف علينا، فإن حدث بي حدث فالأمر في هؤلاء الستة الذين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم سماهم. أحمد في مسنده: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن مروان، ولا إخاله متهما علينا، قال: أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف. قال: أي قال عثمان؟ وقالوه؟ قال: نعم. قال: من هو؟ فسكت. قال: ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ذلك، ورد عليه نحو ذلك، أي رد عليه عثمان نحو رده السابق. قال: فقال عثمان: قال الزبير؟ قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إن كان لأخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو مروان الغساني عن هشام نحوه. وقال هشام عن أبيه قال عمر: لو عهدت أو تركت تركة كان أحبهم إلي الزبير، إنه ركن من أركان الدين. ابن عيينة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن، فكان ينفق على الورثة من ماله ويحفظ أموالهم. ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه أمير مصر: إن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها. فقال: إنما خرجت للطعن والطاعون. فدخلها فلقي طعنة في جبهته فأفرق. مكتوب في الهامش: أفرق يعني برئ. وفي الحديث: عدوا من أفرق من الحي، أي من برئ من الطاعون. عوف عن أبي رجاء العطاردي قال: شهدت الزبير يوما وأتاه رجل فقال: ما شأنكم أصحاب رسول الله؟ أراكم أخف الناس صلاة. قال: نبادر الوسواس. مكتوب في الهامش. ومن هذا الباب ما أخرجه أحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة. قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. انتهى الهامش بتصرف. الأوزاعي: حدثني نهيك بن مريم، حدثنا مغيث بن سمي قال: كان للزبير بن العوام 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا. رواه سعيد بن عبد العزيز نحوه، وزاد: بل يتصدق بها كلها. وقال الزبير بن بكار: حدثني أبو غزية محمد بن موسى، حدثنا عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: مر الزبير بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم من شعره وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير ثم قال: ما لي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه. فقال حسان يمدح الزبير: أقام على عهد النبي وهديه، حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه، يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل، أي يسرع، وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لمؤثل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي فيجزل، ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. انتهى. قال جويرية بن أسماء: باع الزبير دارا له بستمائة ألف، فقيل له: يا أبا عبد الله غبنت. قال: كلا، هي في سبيل الله. الليث عن هشام بن عروة أن الزبير لما قتل عمر محى نفسه من الديوان، وأن ابنه عبد الله لما قتل عثمان محى نفسه من الديوان. أحمد في المسند: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا شداد بن سعيد، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف: قلت للزبير: ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا أتى الزبير وهو بالبصرة فقال: ألا أقتل عليا؟ قال: كيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأكون معك ثم أفتك به. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. انتهى. هذا في المسند وفي الجعديات. مكتوب في الهامش: قال المنذري: الفتك هو أن يأتي الرجل الرجل وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله. وقوله الإيمان قيد الفتك أي أن الإيمان يمنع القتل كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدا. ومنه في صفة الفرس: قيد الأوابد، يريد أنه يلحقها بسرعته، فكأنها مقيدة به لا تعدوه. انتهى الهامش بتصرف. الدولابي في الذرية الطاهرة: حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد، سمعت شريكا عن الأسود بن قيس: حدثني من رأى الزبير يقتفي آثار الخيل قعصا بالرمح، فناداه علي: يا أبا عبد الله، فأقبل عليه حتى التقت أعناق دوابهما، فقال: أنشدك بالله، أتذكر يوم كنت أناجيك؟ فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تناديه؟ فوالله ليقاتلنك وهو لك ظالم. قال: فلم يعد أن سمع الحديث فضرب وجه دابته وذهب. قال أبو شهاب الحناط وغيره: عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل: يا ابن صفية، هذه عائشة تملك الملك طلحة، فأنت علامة قاتل قريبك عليا. زاد فيه غير أبي شهاب: فرجع الزبير فلقيه ابن جرموز فقتله. قتيبة: حدثنا الليث عن أبي فروة أخي إسحاق قال: قال علي: حاربني خمسة، أطوع الناس في الناس عائشة، وأشجع الناس الزبير، وأمكر الناس طلحة، لم يدركه مكر قط، وأعطى الناس يعلى بن منية، وأعبد الناس محمد بن طلحة، كان محمودا حتى استنزله أبوه، وكان يعلى يعطي الرجل الواحد 30 دينارا والسلاح والفرس على أن يحاربني. قال عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي عن جده عن أبي جرو المازني قال: شهدت عليا والزبير حين توافقا، فقال علي: يا زبير، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت لي ظالم؟ قال: نعم، ولم أذكره إلا في موقفي هذا. ثم انصرف. رواه أبو يعلى في مسنده، وقد روي نحوه من وجوه سقنا كثيرا منها في كتاب فتح المطالب. قال يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: انصرف الزبير يوم الجمل عن علي فلقيه ابنه عبد الله فقال: جبنا جبنا. قال: قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت ألا أقاتله. ثم قال: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. وقيل إنه أنشد: ولقد علمت لو أن علمي نافعي أن الحياة من الممات قريب. فلم ينشب أن قتله ابن جرموز. وروى حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال: قتل طلحة وانهزموا، فأتى الزبير صفوان فلقيه النعر المجاشعي فقال: يا حواري رسول الله، أين تذهب؟ تعال فأنت في ذمتي. فسار معه. وجاء رجل إلى الأحنف فقال: إن الزبير بسفوان، فما تأمر إن كان جاء، فحمل بين الناس حتى إذا ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيف أراد أن يلحق ببنيه. قال: فسمعها عمير بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل يقال له نفيع، فانطلقوا حتى لقوه مقبلا مع النعر وهم في طلبه، فأتاه عمير من خلفه وطعنه طعنة ضعيفة، فحمل عليه الزبير، فلما استلحمه وظن أنه قاتله قال: يا فضالة يا نفيع. قال: فحملوا على الزبير حتى قتلوه، رضي الله عنه. عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق حدثني شقيق بن عقبة عن كرة بن الحارث عن جون بن قتادة قال: كنت مع الزبير يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالإمرة، إلى أن قال: فطعنه ابن جرموز ثانية فأثبته فوقع ودفن بوادي السباع، وجلس علي رضي الله عنه يبكي عليه هو وأصحابه. قرة بن حبيب حدثنا الفضل بن أبي الحكم عن أبي نضرة قال: جيء برأس الزبير إلى علي فقال علي: تبوأ يا أعرابي مقعدك من النار، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الزبير في النار. شعبة عن منصور بن عبد الرحمن سمعت الشعبي يقول: أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون: علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة. قلت: والقائل هو الإمام الذهبي رحمه الله، لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن البدريين، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة، فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة. أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات، فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها، يعني الحربة، فلقد انثنى طرفها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلك الحربة، فأعطاها إياه، فلما قبض أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاها إياه، فلما قبض أبو بكر سألها عمر فأعطاها إياه، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاها إياه، فلما قبض وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. غريب تفرد به البخاري. ابن المبارك أنبأنا هشام عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير: ألا تشد فنشد معك؟ قال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين، ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال: وكان معه عبد الله بن الزبير وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. قلت: والقائل هو الإمام الذهبي رحمه الله، هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله، فإن عبد الله كان إذ ذاك ابن 10 سنين. أبو بكر بن عياش حدثنا سليمان عن الحسن قال: لما ظفر علي بالجمل دخل الدار والناس معه، فقال علي: إني لأعلم قائد فتنة دخل الجنة وأتباعه إلى النار. فقال الأحنف: من هو؟ قال الزبير. يقول الإمام الذهبي: في إسناده إرسال وفي لفظه نكارة، فمعاذ الله أن نشهد على أتباع الزبير أو جند معاوية أو علي بأنهم في النار، بل نفوض أمرهم إلى الله ونستغفر لهم. بلى، الخوارج كلاب النار، وشر قتلى تحت أديم السماء، لأنهم مرقوا من الإسلام، ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذا، ولا نحكم عليهم بخلود النار، بل نقف. ولبعضهم: إن الرزية من تضمن قبره، وادي السباع لكل جنب مصرع. لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. قال البخاري وغيره: قتل في رجب سنة 36 انتهى. وادي السباع على 7 فراسخ من البصرة. قال الواقدي وابن نمير قتل وله 64 سنة، وقال غيرهما قيل وله 54 سنة وهو أشبه. قال القحذمي كانت تحته أسماء بنت أبي بكر وعاتكة أخت سعيد بن زيد وأم خالد بنت خالد بن سعيد وأم مصعب الكلبية. قال ابن المديني سمعت سفيان يقول جاء ابن جرموز إلى مصعب بن الزبير، يعني لما ولي إمرة العراق لأخيه الخليفة عبد الله بن الزبير، فقال أقدني بالزبير، يعني اقتص مني، فكتب في ذلك يشاور ابن الزبير، فجاءه الخبر أنا أقتل ابن جرموز بالزبير ولا بشسع نعله. قلت والقائل هو الإمام الذهبي رحمه الله أكل المعثر يديه ندما على قتله واستغفر، لا كقاتل طلحة وقاتل عثمان وقاتل علي. الزبير حدثني علي بن صالح عن عامر بن صالح عن مسالم بن عبد الله بن عروة عن أبيه أن عمير بن جرموز أتى حتى وضع يده في يد مصعب فسجنه، وكتب إلى أخيه في أمره أي إلى عبد الله بن الزبير، فكتب إليه أن بئس ما صنعت، أظننت أني قاتل أعرابيا بالزبير، خل سبيله، فخلاه، فلحق بقصر بالسواد عليه أزج، مكتوب في الهامش بيت يبنى طولا أي بيت مرتفع، انتهى الهامش بتصرف. فلحق بقصر بالسواد عليه أزج ثم أمر إنسانا أن يطرحه عليه فطرحه عليه فقتله، وكان قد كره الحياة لما كان يهول عليه ويرى في منامه. قال ابن كتيبة حدثنا محمد بن عتبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير ترك من العروض 50,000 درهم ومن العين 50,000 درهم، كذا هذه الرواية. وقال ابن عيينة عن هشام عن أبيه قال اقتسم مال الزبير على 40,000. أبو أسامة أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى دينا يبقي من مالنا شيئا؟ يا بني بع مالنا فاقض ديني. فأوصى بالثلث وثلث الثلث إلى عبد الله، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلث لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قال فوالله ما دريت ما عنا حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله عز وجل. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه. قال وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا 2 بالغابة ودارا بالمدينة ودارا بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان الذي عليه أن الرجل يجيء بالمال فيستودعه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، فحسبت دينه فوجدته 2,100. فلقي حكيم بن حزام الأسدي عبد الله فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه وقال 100,000. فقال حكيم ما أرى أموالكم تتسع لهذه. فقال عبد الله أفرأيت إن كانت 2,100؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي. وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,100، فباعها عبد الله 1,600,000، وقال من كان له على الزبير دين فليأتنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لابن الزبير إن شئت تركتها لكم. قال لا، قال فاقطعوا لي قطعة. قال لك من هاهنا إلى هاهنا. قال فباعه بقضاء دينه. قال وبقي منها أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمئة ألف. وقال ابن ربيعة قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال قد أخذتها بمئة وخمسين ألفا. قال وباع ابن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت أربع سنين قسم بينهم، فكان للزبير أربع نسوة. قال فرفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف. انتهى. للزبير في مسند بقي بن مخلد ثمانية وثلاثون حديثا، منها في الصحيحين حديثان، وانفرد البخاري بسبعة أحاديث. قال هشام عن أبيه قال بلغ حصة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة الزبير من ميراثه ثمانين ألف درهم، وقالت ترثيه غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائشا رعش البنان ولا اليد، ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. مكتوب في الهامش. قولها غدر بن جرموز بفارس بهمة، البهمة بضم الموحدة وسكون الهاء الشجاع، وقيل هو الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه. قولها يوم اللقاء وكان غير معردي، اللقاء الحرب، لأنه تتلاقى فيها الأبطال، والمعرد اسم فاعل من عرد تعريدا بمهملات إذا فر وهرب. قولها يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائشا رعش البنان ولا اليد، طاش يطيش إذا خف عقله من دهشة وخوف، رعش بكسر العين المهملة أي أخذته الرعدة. قولها كم غمرة قد خاضها لم يثنه، الغمرة بالفتح الشدة، لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي، الفقع بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف نوع أبيض من رديء الكمأة، والفدفد هي الأرض المستوية، وفقع الفدفد مثل يضرب للذليل. وقال الكرماني أشارت بقولها عقوبة المتعمد إلى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال غيره عقوبة المتعمد أن يقتل قصاصا. انتهى الهامش. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي أبو محمد أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، له عدة أحاديث روى عنه ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وبنوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة وعمر ومصعب بن عبد الرحمن ومالك بن أوس وطائفة سواهم، له في الصحيحين حديثان، وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث، ومجموع ما له في مسند بقي خمسة وستون حديثا. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وحدث عنه أيضا من الصحابة جبير بن مطعم وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة. وقدم الجابية مع عمر فكان على الميمنة وكان في نوبة سرغ على الميسرة. أخبرنا محمد بن حازم بن حامد ومحمد بن علي بن فضل قال أنبأنا أبو القاسم بن صصرة أنبأنا أبو القاسم بن البن الأسدي حاء وأنبأنا محمد بن علي السلمي وأحمد بن عبد الرحمن الصوري قال أنبأنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله التغلبي أنبأنا أبو القاسم بن البن ونصر بن أحمد السوسي قال أنبأنا علي بن محمد بن علي الفقيه أنبأنا أبو منصور محمد وأبو عبد الله أحمد أنبأنا الحسين بن سهل بن الصباح ببلد مكتوب في الهامش بلد مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ ويقال بلط وإليها ينسب عدد كبير من العلماء انتهى الهامش. أنبأنا الحسين بن سهل بن الصباح ببلد في ربيع الآخر سنة 27 و400 قال حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا 3 سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمته في كتاب الله وصنع لهم طعاما كثيرا ودعا المجوس وعرض السيف على فخذه وألقى وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر انتهى. هذا حديث غريب مخرج في صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي والترمذي من طريق سفيان فوقع لنا بدلا مكتوب في الهامش. البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه انتهى. ورواه حجاج بن أرطاة عن عمر مختصرا. وروى منه أخذ الجزية من المجوس أبو داود عن الثقة عن يحيى بن حسان عن هشيم عن داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس عن ابن عوف انتهى. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد العلوي أنبأنا محمد بن أحمد القطيعي أنبأنا محمد بن عبيد الله المجلد حاء وأنبأنا أحمد بن إسحاق الزاهد أنبأنا أبو نصر عمر بن محمد التيمي أنبأنا هبة الله بن أحمد الشبلي قال أنبأنا محمد بن محمد الهاشمي أنبأنا أبو طاهر المخلص حدثنا عبد الله البغوي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن النضر بن شيبان قال قلت لأبي سلمة حدثني بشيء سمعته من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبي في شهر رمضان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم شهر رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. هذا حديث حسن غريب أخرجه النسائي عن ابن راهويه عن النضر بن شميل وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود الطيالسي جميعا عن الحداني. قال النسائي الصواب حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا محمد بن عبد السلام العصروني أنبأنا عبد المعز بن محمد الهروي أنبأنا تميم الجرجاني أنبأنا محمد بن عبد الرحمن النيسابوري أنبأنا محمد بن أحمد الحيري أنبأنا أحمد بن علي الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول عن كريب عن ابن عباس قال جلسنا مع عمر فقال هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ فقلت لا والله. أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال لا والله. فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتما؟ فقال عمر سألته فأخبره. فقال له عبد الرحمن: لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك. فقال له عمر: فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين أو الثلاث فليجعلهما ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثة، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هذا حديث حسن، صححه الترمذي، ورواه عن بندار عن محمد بن خالد بن عثمة عن إبراهيم بن سعد، فطريقنا أعلى بدرجة. ورواه الحافظ بن عساكر في صدر ترجمة ابن عوف، وفيه: فقال: فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضا، انتهى. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت. فهنا عمر قنع بخبر عبد الرحمن. وفي قصة الاستئذان يقول: ائت بمن يشهد معك، مكتوب في الهامش عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. وفي رواية أبي داود: فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش بتصرف. وعلي بن أبي طالب يقول: كان إذا حدثني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. انتهى. فلم يحتج علي أن يستحلف الصديق، والله أعلم. مكتوب في الهامش عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وتمامها: فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انتهى الهامش بتصرف. قال المدائني: ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين. وقال الزبير: ولد الحارث بن زغرة عبدا وعبد الله، وأمهما قيلة، ومن ولد عبد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد، وكذا نسبه ابن إسحاق وابن سعد. وأسقط البخاري والفسوي عبدا من نسبه، وقاله قبلهما عروة والزهري. وقال الهيثم الشاشي وأبو نصر الكلابذي وغيرهما: عبد عوف بن عبد الحارث بن زغرة، وأم عبد الرحمن هي شفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة. قاله جماعة. وقال أبو أحمد الحاكم: أمه صفية بنت عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ويقال: الشفاء بنت عوف. إبراهيم بن سعد: حدثني أبي عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان اسمي عبد عمرو، فلما أسلمت سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. إبراهيم بن المنذر: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن سعيد بن زياد عن حسن بن عمر عن سهلة بنت عاصم قالت: كان عبد الرحمن بن عوف أبيض أعين أهدب الأشفار أقنى طويل النابين الأعليين، ربما أدمى نابه شفته، له جمة أسفل من أذنيه، أعنق ضخم الكتفين. وروى زياد البكائي عن ابن إسحاق قال: كان ساقط الثنيتين أهتم، أعسر أعرج، كان أصيب يوم أحد فهتم، وجرح 20 جراحة بعضها في رجله فعرج. الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال: وكان عبد الرحمن رجلا طوالا حسن الوجه رقيق البشرة، فيه جنأ أبيض مشربا حمرة لا يغير شيبه. وقال ابن إسحاق: حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: كنا نسير مع عثمان في طريق مكة إذ رأى عبد الرحمن بن عوف، فقال عثمان: ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعا. روى نحوه العقدي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن المسور بن مخرمة: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد وجماعة قالوا: أنبأنا عبد الله بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا أبو الحسن الداودي، أنبأنا أبو محمد بن حمويه، أنبأنا إبراهيم بن خزيم، حدثنا عبد بن حميد، أنبأنا يحيى بن إسحاق، حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عثمان كذا هذا، فقال: إن لي حائطين فاختر أيهما شئت. قال: بلى، دلني على السوق. إلى أن قال: فكثر ماله، حتى قدمت له 700 راحلة تحمل البر والدقيق والطعام. فلما دخلت سمع لأهل المدينة رجه، فبلغ عائشة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبوا. فلما بلغه قال: يا أمة، إني أشهدك أنها بأحمالها وأحلاسها في سبيل الله. أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الصمد بن حسان عن عمارة وقال: حديث منكر. قلت: وفي لفظ أحمد؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد رأيت عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا، فقال: إن استطعت لأدخلنها قائمة. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله. مكتوب في الهامش: القتب رحل صغير على قدر السنام. انتهى الهامش. أخبرنا جماعة كتابة عن أبي الفرج بن الجوزي، وأجاز لنا ابن علان وغيره، أنبأنا الكندي قال: أنبأنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا ابن المذهب، أنبأنا القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا هذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذا؟ قيل: بلال. إلى أن قال: فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء بعد الإياس، فقلت: عبد الرحمن؟ فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا. قال: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي أحاسب وأمحص. إسناده واهن. وأما الذي قبله فتفرد به عمارة وفيه لين. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. وقال ابن عدي: عندي لا بأس به. قلت: لم يحتج به النسائي. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وبكل حال، فلو تأخر عبد الرحمن عن رفاقه للحساب ودخل الجنة حبوا على سبيل الاستعارة وضرب المثل، فإن منزلته في الجنة ليست بدون منزلة علي والزبير رضي الله عن الكل. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وأنه من أهل بدر الذين قيل لهم: اعملوا ما شئتم. ومن أهل هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه. أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ فقال: نعم. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعمامته، وأنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأنا معه ركعة من الصبح، وقضينا الركعة التي سبقنا. ولحميد الطويل نحوه عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة عن أبيه إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي بالناس، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك، فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن. وروى الإمام أحمد في المسند عن الهيثم بن خارجة عن رشدين عن عبد الله بن الوليد سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه بنحوه، هشام عن قتادة عن الحسن عن المغيرة بن شعبة بمثل هذا. ورواه زرارة بن أوفى عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وجاء عن خليد بن دعلج عن الحسن عن المغيرة، والحسن مدلس لم يسمع من المغيرة. عيسى بن يونس عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف في سرية وعقد له اللواء بيده. انتهى. عثمان ضعيف، لكن روى نحوه أبو ضمرة عن نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. انتهى. معمر عن قتادة الذين يلمزون المطوعين قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله 4000 دينار، فقال أناس من المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. وقال ابن المبارك أنبأنا معمر عن الزهري قال: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، ثم تصدق 40000 دينار، وحمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. أخرجه في الزهد له. سليمان بن شرحبيل أنبأنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله تعالى يطلق لك قدميك. قال: فما أقرض يا رسول الله؟ فأرسل إليه: أتاني جبريل فقال: مره فليضف الضيف، وليعطف النائبة، وليطعم المسكين. انتهى. خالد بن الحارث وغيره قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيه قال: رأيت الجنة وأني دخلتها حبوا، ورأيت أنه لا يدخلها إلا الفقراء. يقول الإمام الذهبي: قلت إسناده حسن، فهو وغيره منام، والمنام له تأويل، وقد انتفع ابن عوف رضي الله عنه بما رأى وبما بلغه، حتى تصدق بأموال عظيمة أطلقت له ولله الحمد قدميه، وصار من ورثة الفردوس، فلا ضير. أنبأنا ابن أبي عمر، أنبأنا حنبل، أنبأنا ابن الحصين، حدثنا ابن المذهب، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقال: يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون قد هلكت، إني من أكثر قريش مالا، بعت أرضا لي 40000 دينار. قالت: يا بني أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لن يراني بعد أن أفارقه. فأتيت عمر فأخبرته فأتاها فقال: بالله أنا منهم؟ قالت: اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. رواه أيضا أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش فقال: عن شقيق عن أم سلمة، زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي أو أصيحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وأما الأعمش فرواه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وفي الباب حديث زهير بن معاوية عن حميد عن أنس. انتهى. أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن أبي أوفى قال: شكى عبد الرحمن بن عوف خالدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خالد، لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. قال: يقعون في فأرد عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا خالدا، فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. انتهى. لم يروه عن المؤدب سوى الربيع بن ثعلب. وقد روى نحوه جرير بن حازم عن الحسن مرسلا انتهى. شعبة أنبأنا حسين: سمعت هلال بن يساف يحدث عن عبد الله بن ظالم المازني عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وذكر سعيد أنه كان معهم. وكذا رواه جرير وهشيم وأبو الأحوص والأبار عن حسين، وأخرجه أرباب السنن الأربعة من طريق شعبة وجماعة كذلك. ورواه ابن إدريس ووكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف. قال أبو داود: ورواه الأشجعي عن سفيان عن منصور فقال: عن هلال عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم عن سعيد. تابعه قاسم الجرمي عن سفيان، وصححه الترمذي، وجاء عن سفيان عن منصور وحسين عن هلال عن سعيد نفسه. انتهى. أبو قلابة الرقاشي: حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا محمد بن معن الغفاري، حدثنا مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مجمع أن عمر قال لأم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ قالت: نعم. انتهى. علي بن المديني: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح أن عمر سأل أم كلثوم بنحوه، ويروى من وجهين: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أمه أم كلثوم نحوه. انتهى. معمر عن الزهري: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا فيهم عبد الرحمن بن عوف فلم يعطه، فخرج يبكي، فلقيه عمر فقال: ما يبكيك؟ فذكر له وقال: أخشى أن يكون منعه موجدة وجدها علي. فأبلغ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لكني وكلته إلى إيمانه. انتهى. قريش بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائي. فأوصى لهن عبد الرحمن بحديقة قومت 400,000. قال عبد الله بن جعفر الزهري: حدثنا أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن باع أرضا له من عثمان 40,000 دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون. انتهى. سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. أخرجه أحمد في مسنده. علي بن ثابت الجزري عن الوازع عن أبي سلمة عن عائشة قالت: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه فقال: سيحفظني فيكن الصابرون الصادقون. مكتوب في الهامش، إسناده ضعيف لضعف الوازع، وهو ابن نافع العقيلي الجزري. قال ابن معين وأحمد: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. انتهى الهامش بتصرف. ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه، أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص. ويروى عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يزيد بن هارون: حدثنا أبو المعلى الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أن عبد الرحمن قال لأهل الشورى: هل لكم أن أختار لكم وأنفصل منها؟ قال علي: نعم، أنا أول من رضي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك أمين في أهل السماء، أمين في أهل الأرض. أخرجه الشاشي في مسنده، وأبو المعلى ضعيف. ذكر مجالد عن الشعبي أن عبد الرحمن بن عوف حج بالمسلمين في 13 جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سعيد أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى عبد الرحمن رجلا وهو قائم يخطب أن ارفع رأسك إلى أمر الناس أيدعو إلى نفسك؟ فقال عبد الرحمن: ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. تابعه أبو أويس عبد الله عن الزهري. ابن سعد أنبأنا عبد العزيز الأويسي، حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن أبيها المسور قال: لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى كان أحب الناس إلي أن يليه، فإن ترك فسعد. فلحقني عمرو بن العاص فقال: ما ظن خالك عبد الرحمن بالله إن ولى هذا الأمر أحدا وهو يعلم أنه خير منه؟ فأتيت عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فقال: والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن أبي عبيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه عن جده أن عثمان اشتكى رعافة فدعا حمران فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي. فكتب له، وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال: البشرى. قال: وما ذاك؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام بين القبر والمنبر فدعا فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله. يعقوب بن محمد الزهري حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن رجل عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا. مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن ابن المسيب قال: كان بين طلحة وابن عوف تباعد، فمرض طلحة فجاء عبد الرحمن يعوده، فقال طلحة: أنت والله يا أخي خير مني. قال: لا تفعل يا أخي. قال: بلى والله، لأنك لو مرضت ما عدتك. انتهى. ضمرة بن ربيعة عن سعد بن الحسن قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه فأفاق يكبر، فكبر أهل البيت، ثم قال لهم: غشي علي آنفة؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم. انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال: أين تذهبان بهذا؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجعا، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا. رواه الزبيدي وجماعة عن الزهري، ورواه سعد بن إبراهيم عن أبيه. انتهى. ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله، فكان الرجل يعطى منها ألف دينار. وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى للبدريين فوجدوا مئة، فأعطى كل واحد منهم أربعمائة دينار، فكان منهم عثمان فأخذها. وبإسناد آخر عن الزهري أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل الله. قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده: سمع عليا يقول يوم مات عبد الرحمن بن عوف: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها. الرنق هو الكدر. قال سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف وهو بين يدي السرير وهو يقول: واجب لاه. رواه جماعة عن سعد. معمر عن ثابت عن أنس قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألف. وروى هشام عن ابن سيرين قال: اقتسمنا ثمنهن ثلاثمائة ألف وعشرين ألفا. وروى نحوه ليث بن أبي مسلم عن مجاهد. وقد استوفى صاحب تاريخ دمشق أخبار عبد الرحمن في أربعة كراريس، ولما هاجر إلى المدينة كان فقيرا لا شيء له، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء، فعرض عليه أن يشاطره نعمته وأن يطلق له أحسن زوجتيه، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب فباع واشترى وربح، ثم لم ينشب أن صار معه دراهم، فتزوج امرأة على زينة نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى عليه أثرا من صفرة أو لم ولو بشاه، ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل. أرخ المدائني والهيثم بن عدي وجماعة وفاته في سنة 32، وقال المدائني: ودفن بالبقيع. وقال يعقوب بن المغيرة: عاش 75 سنة. قال أبو عمر بن عبد البر: كان مجدودا في التجارة، خلف 1000 بعير و3000 شاه و100 فرس، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحة. انتهى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هذا هو الغني الشاكر، وأويس فقير صابر، وأبو ذر وأبو عبيدة زاهد عفيف. حسين الجعفي عن جعفر بن برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق 30,000 بيت رضي الله عنه وأرضاه.